حججنا وفاء الأحرار. أبشر يلي تنخانا اتحرر هالطير وطار هز جناحه حيانا. وحججنا وفاء الأحرار ومعانا. الله الله الله الله الله الله يا باب الساحة الخضرة اصطفوا شدوا قلاع الحرية. هالعرس بيصعب وصفه هاللحظة التاريخية. بالساحة الخضرة اصطفوا شدوا قلاع الحرية. هالعرس بيصعب وصفه هاللحظة التاريخية. وفوا لنا شامة وكفوا غنية فلسطينية. غنية فلسطينية. أو يا بلدنا عشروق الشمس شوفي مين اللي جانا. الله الله الله الله الله الله هلا بك يلي الزمان بها الدنيا باسمه ودنك. يلي ذليت السجان ورميت بوجهه قيودك. هلا بك يلي الزمان بها الدنيا باسمه ودنك. يلي ذليت السجان ورميت بوجهه قيودك. والليل خيول الفرسان تصهل عز بوجودك. وقف الموج بوسط البحر اسمع صوت الميجانا. حججنا وفاء الأحرار أبشر يلي تنخانا. اتحرر هالطير وطار هز جناحه حيانا. وحققنا وفاء الأحرار أبشر يلي تنخانا. اتحرر هالطير وطار هز جناحه حيانا. هو صنعنا وحدة عن جد ما استثنينا أي أحد. وصنعنا وحدة عن جد أو استثنينا أي أحد. وفرحنا وفرحتها الأرض. لا حرية أسرانا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله